إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زال حديثنا متصل حول كتاب ربنا الذي أيد الله به نبيه، والذي جعله به إماما للعالمين وقدوة للخلق أجمعين. هذا الكتاب جمع الله لنا فيه من علومه ما حارت أمامه العقول، وآخر ما توقفنا معه من علوم أضافها الوحي ولا سبيل الخلق إليها، كان حديثنا حول علمين: علم النظم في القرآن وعلم متشابه النظم. وقلنا متشابه النظم ما جاءت ألفاظه متقاربة في القرآن، فظن البعض أنها تكرار وليست بتكرار، فلا تكرار في القرآن، وضربنا لذلك الأمثال. ثم أجلنا مثلا لطوله وهو القصص القرآن، وخاصة قصة نبي الله موسى، فهي أكثر ما قص في القرآن، ولذا لم يجعلها الرب قصة. سورة يوسف رغم أنها حوت قصة كاملة، صدرها الرب بقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص، فسمها قصة. أما قصة نبي الله موسى لأنه أكثر الأمم عانى نبيها مما تعاني منه أمتنا، لذا لم يكتفي الرب بذكر هذه القصة بل فصلها، فسماها الرب ليس مجرد قصة بل سماها تلاوة. فقال تعالى: ألف لام ميم، ثم عرج على هذه القصة فقال: نتلو عليك. الكتاب كتاب مبين، نتلو عليك، لم يكن قص، مع أن السورة سميت سورة القصص لكن الرب صدرها بهذه العبارة، قال: نتلو عليك من نبأ موسى فرعون، فلم يسمها قصة بل سماها تلاوة لكثرة ما فيها من أحداث جاء ذكرها في مواضع عدة في القرآن، ولعظمها ولطولها لم تجمعها سورة. سورة يوسف رغم طول السورة لكن جمعت السورة كل القصة. أما قصة نبي الله موسى مع فرعون فلأنها تلاوة لم يجمعها الرب في سورة بل فرقها في سور، فلم يكن هناك بين نبي الله موسى فرعون مجرد سجال أو قصة أخذت أحداثها تتتابع، إنما وقائع كثيرة جدا جمة يلاحق بعضها بعضا، فجاءت سور القرآن أفردت لها مساحات كبيرة جدا. والناس يظنون أن ظاهر الأمر أنها قصة واحدة وأن ما ورد فيها تكرار، حتى علماء القرآن الذين تخصصوا في هذا الفن علم النظم ومتشابه النظم، منهم الإمام الكرماني رحمه الله تعالى في كتابه أسرار التكرار في القرآن، لما جاء عند قصة نبي الله موسى مع فرعون تلجم وقال: أحسبها تكرار، رغم أنه هو الذي نفى في كتابه بداية كتابه وجود التكرار في القرآن، وأن هذا التكرار كل تكرار له سر، بل سمى كتابه أسرار التكرار في القرآن. وسامحوني، يعني هذه القصة تتبعتها لفظة لفظة وموضعا موضعا في القرآن فذهلت، بل كانت جزء من رسالة من السير عندي في جامعة الأزهر كانت حول هذا الموضوع، فالرسالة كانت حوار القرآن لأصحاب الحضارات، حوار القرآن لعاد ولثمود ولبني إسرائيل، كل الحوارات التي جاءت في القرآن كانت موضوع الرسالة، أصول الحوار وأساليب الحوار ووسائل الحوار وموضوعات الحوار لما بحثت الموضوع الحقيقي يا إخواني ذهلت. أنا أعطيكم خلاصة بحث سنين، أن الحوارات التي دارت بين نبي الله موسى وفرعون لم تكن حوار واحد، بل وصلت إلى أربعة منها، أربعة حوارات اختلفت من سورة لسورة موضع لموضع. فأول الحوارات كانت بين نبي الله موسى وهارون وفرعون لوحده في القصر، لم يكن معه من الرعية أحد، لا الملأ لا البطانة ولا الفنانين في عصره وهم السحرة، بل كان وحده. فكان حواره في قمة الأدب مع نبي الله موسى وهارون، رغم أنه هو الذي ربى موسى في بيته، ونبي الله موسى اتهم بالقتل وسافر فرارا بدينه بنفسه، ثم عاده رسول. يعني المساجلات بينه وبين نبي الله موسى طويلة وليست قصيرة، وكيف لا ونبي الله موسى بالفعل عاش في بيت فرعون ما يقرب من 30 عام، 30 عام من لحظة الولادة إلى أن وقعت حادثة الصراع بين رجل بني إسرائيل ورجل مصريين، فاستغاثه الذي هو من شيعة بني إسرائيل وكانوا هم أهل الإيمان في هذا العصر على الذي هو من عدوه. فسيدنا موسى دخل يحجز بينهم، فدفع الرجل عن خصمه دفعة، الرجل سقط فيها مات. قال تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. الوكزة ليست آلة حادة تقتل عادة، وهذه مسألة خطيرة جدا. القتل في الشريعة 4 أنواع: عمد، شبه عمد، خطأ، شبه خطأ. العمد ما كان بآلة حادة تقتل عادة، برصاصة، بسيف، مع العمد يسمى قتل عمد، وهذا له أحكام متعلقة به. شبه العمد أن يضربه بآلة لا تقتل عادة، ضربه بعصا فمات، العصا لا تقتل عادة، لكن وافق القدر انتهاء أجله لحظة ضرب العصا فسمي القتل شبه عمد. أما الخطأ فهو لا يقصد القاتل القتيل أصلا، ولا علاقة بينه وبينه ولا عداوة. إنسان بيضرب رصاصة في الهواء فسقطت في مكان بعيد على إنسان لا يعرفه ولم يراه، مات بهذه الرصاصة. فالقتل الخطأ بآلة تقتل عادة، لكن لا قصد القتيل ولا عرفه ولا رآه، ولذا سمي قتل خطأ. شبه الخطأ أن يضربه بآلة لا تقتل أصلا ولا يقصده، إنسان على جبل عال أو مبنى عال والآخر أسفل المبنى فناداه، لكن المنادي جهوري الصوت، فلما قال يا فلان اهتز الرجل بسبب شدة صوت الأسفل فسقط فمات. سموا هذا شبه قتل، شبه خطأ، شبه خطأ. إنسان نائم وتقلب بليله فجاءت قدمه في فم جاره أو رجله على فم يده على فم جاره النائم بجاره فحبس نفسه فمات، هذا يسمى شبه خطأ. ما وقع من نبي الله موسى شبه خطأ، إنسان بيتصارم مع إنسان يدفع عنه، يحش بينه وبينه، يحجز بينه وبينه، الحزة دي دفع هذا يمنة وهذا يسرة، الرجل مات فيها. هل هذه تقتل عادة؟ لم يقل تعالى فلطمه، لأنه لو لطمه ولكمه يسمى شبه عمد، لكن لما قال فوكزه يسمى شبه خطأ. الشاهد يا إخواني لما وقعت هذه الوقعة، فرعون طرد نبي الله موسى فهرب إلى مدين، ظل فيها 10 سنين، والتي دفعها مهرا لعروسه بنت العبد الصالح. عاد بعدها بعروسه، فلما قضى موسى الأجل 10 سنوات أثناء العودة وقعت له الرسالة والنبوة عند جبل الطور. فجاء لفرعون بعد أن ربي في بيته 3 سنين، جاء يقول له أنا رسول رب العالمين. تخيل أي حاكم الآن من حكام عصره يأتيه واحد في نظره متهم قاتل وهو الذي رباه وجيله كل رأس ماله حبة غنم جايبهم معاه، لأن نبي الله موسى كانت هذه ثروته لا يملك غيرها. لما ورد ماء مدين في بداية وصوله فوجد عليه أمة من الناس يسقون، بشر يسقوا على الماء، ووجد من دونهم امرأتين تذودان تمنعان غنمهما من أن يشاركوا أو يزاحموا غنم الرجال. فنبي الله موسى فيه نخوة الرجولة بل فيه مكارم أخلاق النبوة قبل أن ينبأ. يا إخواني ما من نبي اختاره الرب إلا وكان قمة الأخلاق قبل اختياره، ووقع الاختيار على علم الله به، لذا قال تعالى الله أعلم وحيث يجعل رسالته. نبي الله موسى غريب وفي بلد غريب ولا يعرف فيها أحد، ويرى امرأتين تمنعان غنمهما من ورود الماء مع الرجال، والمجتمع غافل عن أداء حق المرأتين اللاتي أخرجتا أو خرجتا مكرهتين لرعاية الغنم، يقينا ما أخرجهما إلا الحاجة والضرورة. فحق المجتمع المسلم على أي امرأة مسلمة اضطرت للخروج أن يقضي لها حاجتها ويعيدها لدارها. نبي الله موسى قام بهذا الحق، فنظر ففوجئ بأن عندهم بئران، القوم يريدون رحالهم يوما في البئر واليوم الثاني في البئر الثاني. البئر التي لا يريد فيها رحالهم أو غنمهم وضعوا عليها حجرا ضخما لا يقوى على حمله إلا 10 من الرجال بعرض البئر، بعرض البئر. نبي الله موسى لما رأى هذا المشهد لم يزاحم الناس ويسقي لهما، بل جاء للبئر التي لا يسقوا منها ورفع الحجر بين يديه ووضعه جانبا وسقى ثم أعاده. طبعا المشهد ده ما رآه إلا البنتان، لكن كان مشهد يخلع القلوب. كيف يحمل حجر لا يقوى على حمله 10 رجال يحمله بين يديه كأنه عصا يحمله ورده؟ ليه يا إخواني؟ لأن الله عز وجل هو الذي صنعه وهو الذي ربه من أول لحظة في حياته، لحظة ولادته حين قال لأمه أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، قال ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلنا المرسلين. المرأة من شدة الخوف آثرت إلقاؤه في البئر على تربيته وحضانته وارضاعه، لكن أخذت من أسباب التي تملكها، فجاءت بالتابوت ووضعت فيه نبي الله موسى، وضعته شمال قصر فرعون، حتى إذا عصفت الريح وقطع الحبل ينطلق إلى شمال الدلتا لا يرجع إلى القصر، يربيه أي أسرة تلقاه في الطريق لكن ينجو من قتل فرعون. ولذلك يا إخواني كانت أمر عجيب، ربطت التابوت في حبل وربطت الحبل في شجرة وتركت نبي الله موسى في التابوت، تأتي بليل تسحب الحبل ترضع وتعيده ثم تفر هاربة. فأراد الله أن يقطع عن هذه المعاناة، فجعل الريح تعصف من الشمال للجنوب، النيل في مصر يأتي من الجنوب للشمال، فالتيار كله الماء كله يتجه من الجنوب للشمال، جاءت الريح عكس التيار شمالية قطعت الحبل وحملت الماء والتابوت ليتجه عكس التيار. مع شدة الريح الموج نفسه تحول من موج من الجنوب للشمال إلى جزئين، أسفل النهر المجمل الجنوب الشمال وأعلى النهر المجمل الشمال للجنوب، وحمل التابوت إلى باب القصر. ولذا يقول تعالى فليلقه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. الله، طب هتنجيه يا رب؟ قال كلمة واحدة بس، قال وألقيت عليك محبة مني. اداله منحة ربنا كده بسيطة في نظر ناس، لكن أثرها عجيب. ألقيت عليك محبة مني، ما رآه أحد إلا أحب، حتى إبليس ألعن خلق الله أحب. وليه قصة معه ليس هذا وقتها. أحب النبي الله موسى كل مرة، لحظة أن رد الماء التابوت إلى باب القصر، رسى عند مرسى فرعون الوضع فيه سفنة وبواخرة، لحظة وصوله يدفع الله دفعا امرأة فرعون للخروج، فترى الطفل، مجرد أن رأت انخلع قلبها حبا له فصرخت طفل وفي تابوت في العام الذي يقتل فيه كل ولد مسلم، يقينا هذا أحد المواليد الذين يخشى منه يقينا. ومع ذلك أعمى الله بصيرة فرعون وكل من مع فرعون في القصر، فلما صرخت المرأة تجمع القوم بما فيه فرعون، لحظة رؤيتهم للغلام الكل أحبه بما فيه فرعون نفسه. ولذا يقول تعالى فالتقطه من؟ آل فرعون. ما قالش أهل فرعون، قال آل فرعون، وكلمة الآل تشمل الشخص وأهله لا تشمل أهل وحده. لم يقل فالتقطه آل فرعون يبقى التي التقطت امرأة فرعون، لا، آل فرعون، فرعون وكل من معه، أهله وزوجاته وأولاده وجنوده ورجاله والملأ معه. ولذا نحن لما نصلي على رسول الله في الصلاة الإبرامية نقول اللهم صل على محمد، هذه مرة، وعلى آل محمد دي مرة ثانية، أي محمدا وأهله، يبقى صلينا عليه مرة والمرتين، لا، وفي واحدة ثالثة كمان، كما صليت على آل إبراهيم وهو من آل إبراهيم، يبقى احنا صلينا مرة ولا ثلاثة؟ ثلاثة من حيث لا أدري، وكل بيردد الصلاة وبلا واعي. يبقى صلينا كم مرة؟ اللهم صل على محمد وحده، وعلى آل محمد أي محمدا وأهله مرة ثانية، كما صليت على آل إبراهيم مرة ثالثة. وصل المعنى؟ وكذلك البركة، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. يبقى صلينا عليه ثلاثا وباركنا عليه ثلاثا. وصل المعنى يا إخواني؟ فلما قلت تعالى فالتقطه آل فرعون أي فرعون وأهله ليكون لهم عدوا وحزنا، ده كل الكتب نبأت والكهان نبأوا أن المولود الذي سيولد سيزول ملكه على يديه، وهو نبي هذا الزمان، يلتقطه فرعون بيديه ومعه كل جنوده، ما فيهم فطن للحق إلا امرأة فرعون المؤمنة. أما الكل فأعمى الله بصيرته وأعمى بصره. ولذا يقول تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما، الدولة كلها والوزارة كلها والقيادة كلها والسياسة كلها والعسكرية كلها، والدولة كلها عسكرية، كان حكامها عسكر، وفرعون أبو العسكر، كان لواء جنرال، خلي بالكم، بل أول من صنع المراكب العسكرية فرعون وفتح بها بلاد الشام. دولة مصر يا إخواني فترة رمسيس الثاني لم تكن مصر حاليا، بل كان خاضع لحكمه الشام بالكامل، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، سيناء بالكامل، مصر الحالية بالكامل، غربا امتد إلى الجزائر وتونس، جنوبا وصل منابع النيل، يعني انضم إليه السودان وأثيوبيا وتشاد وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي والصومال وأريتريا، كل ده كان خاضع لسلطان فرعون. لما قال أليس لي ملك مصر، يعني بها مصر الحالية؟ لا، يعني بها كل هذه المساحة. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وكان تحت من نهر النيل بس ولا أنهار؟ نهر النيل واحد من أنهار. والذي لا يفهم هذه الخريطة لا يفهم نص القرآن، وإلا فالرب بيّن أنه تعالى اقتطع جزء من دولة فرعون ورثها لبني إسرائيل. قال تعالى وأورثنا القوم، وأورثنا إيه معنى أورثنا؟ يعني أخذنا من الظالم جزء مما يملك. كيف يكون ميراث في أرض لا يملكها؟ سماها الرب ميراث. قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون أهل إيمان من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها. اللي فهم الآية على ظاهرها جاهل، لأن فهم إن بني إسرائيل حكموا الأرض كلها، أبدا، دهم أخذوا جزء من ملك فرعون. الآية فيها ختام دقيق جدا، قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، ثم قيدها قال التي باركنا فيها. الأرض المباركة أرض الشام وسيناء، وهذا الجزء اقتطع من أرض فرعون لما غرق ابنه، لم يحكمه بعده، حكمه فرعون حال حياته، وبعد غرقه صار حكمه لبني إسرائيل لأهل الإيمان واقتطع من دولة فرعون. ولذا قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ولذلك ابن أمنحات ابن رمسيس الثاني ما حكم الشام، حدود دولته خرجت منها دولة الشام وصارت ملكا ميراثا لبني إسرائيل في هذه الفترة. إذن ندرك هذا المعنى إخواني. الشاهد رب العباد أعمى بصيرة أمة ليقضي أمره. فرعون يلتقط نبيه موسى ويعمل له بصره وبصيرته ويربيه في بيته. يربيه على إيه؟ على كسبه. طب كسب فرعون حلال ولا فيه الحلال الحرام؟ يقينا فيه الحلال الحرام. رب العباد من لطفه من أول لحظة يجعل نفس نبي الله موسى بل لسانه يتذوق الحلال، وهذه منة. في حديث الفتون وردت حديث طويل، رب العباد لما قال وفتناك فتونة النبي أورد حديث طويل الرب يذكر فيه نبي الله موسى بكل ما ننهى عليه طوال حياته. كيف ربي نفس نبي الله موسى ولسانه يتذوق الحلال فيستطعمه وإن ذاق الحرام عافة؟ وكيف لا والأمر بدأ معه وهو طفل في حال رضاعة، لما التقطه آل فرعون والطفل يصرخ من شدة الجوع تقدم لإرضاعه كل مرضعة القصر من خدم الوحشة، ما تذوق لسانه ثدي امرأة قط إلا ورفضه. طفل رضيع في أيامه الأولى ومع شدة الجوع تضع حلمات الصدور أثناء النساء في فمه فيأباها كلها، أباها كلها، أباها كلها. ولذا قال تعالى وحرمنا عليه المراضع حتى حاروا وتاهوا. طب أي مرضعة أخرى إذا كان لفظ كل دول، أي مرضع ائتون بها؟ في لحظة تيههم أخته تتسلل تدخل القصر لا يراها أحد ولا يمسك بها حرس، وصلت داخل القصر. ولذا يقول تعالى فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، لا يشعرون. كم موقف أعمى الرب بصيرتهم ليقضي أمره في حق نبيها موسى. الشاهد دخلت فلما وجدت حيرتهم وإن الطفل رافض الرضاعة، البنت تهلل وجهها قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلوه لكم؟ من شدة شغفهم بالبحث عن مرضعة ما سألوه من أنت ولا من أين جئت، تكلمت وأفصعت عن نفسها وهي داخل القصر، ما سألوه من أين جئت وكيف دخلت. قالوا فورا ائتنا بها. فجاءت أمه تفتح لها الأبواب برضا الفرعون رغم أنف الفرعون، وتدخل أمه القصر لأول مرة في تاريخ حياتها بل في تاريخ حياة كل بني إسرائيل. تدخل القصر ومجرد ما تضع الطفل على ثديها يرضع وينام. أليست هذه آية تدلكم على أن هناك علاقة يقينا بين هذا الطفل وهذه المرأة؟ كيف أبى حلمات النساء جميعا إلا أمه؟ شيء يحير، شيء يحير يقينا. ولذا يقول تعالى فرددناه إلى أمه بس ألا كي تقر عينها، هتعيش سعيدة بيت عمرها. في الفرعون لما وجدها أرضعته وقبل الطفل سدها فرح وامرأته فرحت والقصر كله تهلل. إيه خلاص إذا أنت مرضعته وأعلى مكافأة لك نفقات الغلام على فرعون ونفقة أمي على فرعون ومكافأة شهرية وراتب شهري لأم موسى وهي ترضع موسى، ترضع ولدها وتؤجر عليه. من الذي رتب هذا؟ أإله مع الله؟ لذا قل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق بأن زوال ملك فرعون على موسى، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى ولما بلغ أشده، فين؟ على زاد الفرعون. وما الفرعون؟ يقول لما بلغ أشده قال واستوى. وهذه الكلمة لم ترد في حق بشر قط غير نبي الله موسى. يعني استوى الحلال يا إخواني حلال، ومطرح ما يسري يمري يجيب نتيجة. نبي الله موسى ما ذاق لسانه إلا الحلال، حرم كل لفظه، فكل الحلال دخل جسمه. اللي ذهب لعينه أتى ثماره، ذهب لسمعه أتى ثماره. فمعنى استوى، العلماء تكلموا قالوا استوى بلغت جوارحه قمة الجوارح في التاريخ الإنساني كله. بصره أحد بصر، شمه أحد شم، سمعه أقوى سمع، عضلاته أقوى عضلات، حسه أقوى حس، رجولته أقوى رجولة. استوى في كل عضو فيه، كبده أقوى كبد، قلبه أقوى قلب. استوى، استوى. وصل معنا يا إخواني؟ من الذي سواه؟ ربه. تخيل إن يربى هذه التربية وفرعون شايف قدام عينيه طفل يربى على ماله يلفظ هذا وأقبل هذا ويدلعه ويهشتكه. طب بلاش ده، مش عايزه بلاش، نجيب غيره، نجيب له الحلال يقبله الحرام يرفضه. شيء عجيب. حتى شاب وقعت هذه القصة وعندها اكتشف أنهم بني إسرائيل فقرر قتله فهرب وخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من قوم الظالمين. الشاهد وصل ماء مدين وعاش 10 سنين. سبحان ربي، لما ورد الماء وسقى الفتيات كانت منة الله عليه، منة الله عليه. يقول تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. خرج مفلس لا مال، خرج فرارا بجسمه وبدينه، لا أرض لا مأوى لا عمل لا وظيفة، يروح فين؟ قام بدوره رغم كل احتياجه ورغم معاناته ورغم مشقة الطريق. انت متخيلني يا اخوانا طالع من القاهرة من العاصمة، العاصمة كانت مكان بلبيس الآن، تل الحجر. تخيل نطلع من بلبيس مشي على قدمين، يقطع المسافة من بلبيس لقناة السويس، ما كانش قناة السويس وقتها، ويعبر سيناء ويتجه إلى خليج العقبة، ويعبر خليج العقبة ويعبر فلسطين ويدخل إلى جنوب الأردن، شمال السعودية، منطقة مدين، يقطع كل المساحة التي يحكمها فرعون حتى خرج خارج الحدود. كل هذه المسافة أخذها نبي الله موسى ماشي على قدميه، واصل بهذا الإعياء الشديد، ويجد هذا المشهد لا يحمله الإعياء على ترك واجب المستمع عليه، فسقى لهما وحمل الحجر رغم الإعياء والتعب ورد مرة ثانية، حتى إن البنت نفسها لو البنات لما عدنا لأبيهن وقصصنا عليه القصة أرسل واحدة تطلبه، فلما جاءت تطلبه كما يقول تعالى فجاءت إحداهما على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ذهب إلى أبيها كل ما يرجوه وتمناه أن يأخذ أجرة السقاية يأكل بها ويشرب بعد رحلة شاقة طويلة. الشاهد لما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، احنا الآن خارج الحدود وبعيد عن سلطان فرعون بالكامل. عندها نطقت الفتاة قالت يا أبت استأجر، ثم وصفت قالت إن خير من استأجرت لم تقل قوي أمين، قالت القوي الأمين، فكل قوي يقال له قوي، لكن القوي بالألف التعريفية معناها من فاق في قوته كل قوي، والأمين كذلك من فاق في أمانته كل أمين. فالبنت عبر التعبيرين في منتهى الدقة أن نبي الله موسى بلغ قمة القوة التي لم ترى لها في حياتها مثيل، وبلغ قمة الأمانة التي لم ترى لها مثيل. الشاهد يا إخواني الرجل أبو البنت كان اسمه شعيب وغير سيدنا شعيب النبي، هل سيدنا شعيب نبي مدين غير شعيب موسى، بينهما فترة زمنية تزيد على 205 عام. شعيب موسى عبد صالح مؤمن لكن ليس شعيب النبي صاحب مدين، فإذا ندرك هذا المعنى. الرجل لما رأى هذا المشهد وتوسم في نبي الله موسى النبوة والصلاح عرض عليه عرض سخي جدا، قال إني أريد أن ولما يقول له أريد يبقى الرجل هم وعزم وأراد بعد ما فكر وبعد ما راجع الموضوع تماما، قال إني أريد ده قرار نهائي عندي أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، مهر العروسة إنك تستمر ترعى الغنم 10 سنين. رعاية الغنم في حد ذاتها مقابل المهر، 8 سنوات فقط. قال له فإن أتممت 10 فمن عندك، خلي بالك. طب وإيه أجرته؟ هشتغل مجانا سخرة ولا هبقى شغل وجهده كله مقابل النكاح؟ لا، ده مجرد رعاية الغنم وإن يغني البنات عن الخروج هو ده ثمن المهر، لكن لنبي الله موسى أجر على الرعاية. إيه الأجرة اللي اشترطها سيدنا شعيب؟ قال له الغنم بيني وبينك، إن جاءت بإناث فهي لي وإن جاءت بذكور فهي لك. يبقى ما تنجبه الغنم من إناث لشعيب ومن ذكور سيدنا موسى. انظر آيات الله، أول سنة ما أنجبت الغنم بكاملها إلا ذكور، فأصبح سيدنا موسى يملك ثروة قد ثروة حماه. يبيع الذكور ويشتري الخفاء نعاج، المشكلة. ولذلك لما رجع يقول تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. لما سار بأهله ما سارش لوحده، ده كان أهله معه معهم الغنم، وذلك كان الطريق كله ماشي معه العصايا. ولما سأره ربه: وما تلك بيمينك موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وإيه. طب لو مش معها غنم هيش عليه، وصل المعنى؟ وأهش بها. دي كانت كل ثروة سيدنا موسى. تخيل النبي له موسى جاي لفرعون بعد ما كمل 40 سنة وجاي له سيد غنم ويقول له: إني رسول رب العالمين. لو أي نبي بهذه الهيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الحقيقة فقال: ما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم. راعى الغنم، تخيل راعي غنم الآن ينبأ ويذهب لواحد زي ترامب في أمريكا يقول له: إني رسول الله رب العالمين، يعمل فيه إيه ترامب والإعلام بتاعه؟ فرعون في زمانه كان أقوى من ترامب بمراحل، واقتصاده أقوى من ترامب بمراحل، وكان تحته كنوز الأرض. وهذه المنطقة اللي في فرعون فيها كنوز الأرض، بدليل قولة سيدنا نبي الله يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض، فسمها خزائن الأرض. وذلك فرعون يا أخوانا كان بيلعب بالذهب لعب. أنت بتخيل أن كل اللي يموت منه من أولاده من أحفاده كان بيعمله تمثال ذهب بس؟ لا، ده فرعون قال لها نفسه، ففرض على الرعي مش المصالح الحكومية. يعني أي حاكم الآن يشترط على المصالح الحكومية، أي مصلحة حكومية أي وزارة تحط صورة للرئيس، مش كده ليه؟ كل رئيس يجي يحط الصورة، راح الرئيس نشيل الصورة نحط اللي بعده، راح الملك جه الملك شغالين ما شاء الله. لا، فرعون ما اشترطش صورة، ده عامل إله، فطلب من كل فرد في مصر يجعل له في بيته تمثال لرمسيس، وعلى حسب حالته من غنى الفقر، إن كان غني يبقى التمثال ذهب، إن كان متوسط الحال يبقى التمثال فضة، إن كان فقير يبقى التمثال برونز. وذلك يا إخواني 90% من الآثار الموجودة في مصر تمثيل لفرعون، لأن كان كل بيت فيه تمثال، فأي واحد يحفر ويقع على أي بيت من بيوت الفراعنة يقين حلقة تمثال. وذلك إلى يوم الناس هذا أكثر تماثيل مزروعة في مصر في شوارعها وفي متاحفها تماثيل في رمسيس، يعني هو مجرم حي وميت. قولي بس اخوان اذا ندرك هذا المعنى، ان الناس تجعل له تماثيل ذهب وتمثال قد يصل طوله متر او نص متر وذهب خالص، ده يدلك الغنى وصل لحد فين. اذا مش شخصية عادية، رمسيس الثاني كان حاكم من اقوى الحكام وكان عسكري من اشد العسكريين في التاريخ البشري كله، حتى ضرب به المثل في الحكم العسكري على مستوى العالم. قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود، سموهم إيه؟ جنود العسكر، عارفين العسكر؟ هم دول. هل أتاك حديث الجنود؟ من أصدق مثالين في التاريخ؟ قال له فرعون وثمود، أقوى دولتين عسكريتين عرفت في التاريخ دولة فرعون ودولة ثمود. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف. شواهد يا إخوان، حقائق القرآن ساقها. الشاهد فرعون بهذه القوة وبهذه الهيمنة وبهذا التأليه، بل لم يكتفي بأنه رب العالمين. رب العالمين قال للشعب كله، قال: أنا ربكم الأعلى. الملأ البطانة والوزراء والأمراء ورجال المال لما جمعهم نادى فيهم بعلى صوته، قال: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. لم يكتفي بالربوبية بل اشترط عليهم الألوهية وشتم بين الألوهية والربوبية. في التاريخ الإنساني كله ما ادعى الألوهية أحد إلا فرعون. النمرود ادعى الربوبية قبل فرعون لكن ما ادعى الألوهية. ادعى الربوبية فقط، قال أنا أوحي أميت أخلق أقتل أخلي، فهذه ربوبية وليست ألوهية. لكن الألوهية إن يبقى أحق، هو أحق بحبة الخلق وأحق بطاعة الخلق، ولا رأي إلا رأيه ولا كلام إلا كلامه ولا تشريع إلا تشريعه. الكلام ده كله ما ادعاه أحد في التاريخ كله إلا فرعون. فصار يعني أقول بس أسوأ مثال لبشر في تاريخ البشرية بتحالي بأسره. الشاهد يا إخواني لما ذهب إليه نبي الله موسى وجاي بغنماته ويقول له يدخل عليه كما نصت الآيات في سورة طه، وده أول حوار حدث، اذهب إلى فرعون إنه طغى. بعد ما ربنا طمنه قال له ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، صناعة خاصة وتربية خاصة وفتناك فتونة، وذكر له قصة حياته كلها. قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال نبي الله موسى هارون الاثنين ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسولا ربك. خلي بالك أول لقاء قال إن إيه رسولا بالتثنية، اللقاء الجاي بعد كده مختلف خالص، إنا رسول ربك يعني إحنا اثنين رسالة واحدة مش رسالتين. في البداية كلموه باعتبار رسالتين، في اللقاء الثاني كان رسالة واحدة إنا رسول رب العالمين، يعني إحنا اثنين برسالة واحدة. لكن هنا قال إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من تبع الهدى. كلام لين جدا، إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. عرضوا عليه الرسالة، كان رده في منتهى الأدب، رد مستفهم يريد أن يتعلم الحق. قال فمن ربكما يا موسى، ركزوا معي في الحوارات وألفاظها، قال فمن ربكم ولا فما ربكما، فمن، من في اللغة تقال العاقل وما لغير عاقل. لما كان وحده حديثه عن الرب في منتهى الأدب، فمن ربكما، من ربكم ده اللي انا ما سمعتش عنه قبل كده، من هو يحدثهم، يسأل سؤال المستفهم الذي سمع شيئا جديدا عليه يود أن يتعلم حقيقته، فكان في منتهى الأدب في الرد فمن ربكما. لكن لما جاء مع الملأ وقدم البطانة بتاعته قال ما رب العالمين، إيش هذا الإله بتاعكم، ما لم يقل فمن على الملأ، قال وما رب العالمين، إيه هو رب العالمين ده، وكأنه عنده نكرة لا وجود لها ولا معرفة له بها. واضح الفارق؟ إذن هذا حوار وهذا حوار، فنوضح. قال فمن ربكما يا موسى، رد سيدنا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللي سوى كل مخلوق وكمل له خلقه ورسم له فلكه وهداه لمنهج حياته. النملة لها فلك، النحلة لها فلك، الأرض لها فلك، الشمس لها فلك، الذرة لها فلك، المجرة لها فلك، الإنسان له فلك. فهل يتصور عاقل أن كل مخلوق له خلق فلك وابن آدم لا فلك له، المخلوق الوحيد التائه في ملك الله؟ قال تعالى وكل، أي كل الخلائق في فلك يسبحون. فسيدنا موسى رد هذا الرد الموجز المركز جدا، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فرعون لم يناقشه إيه معنى الخلق إيه معنى الهداية أبدا، لا لا لا، قضية كانت واضحة جدا عنده ولغة سيدنا موسى بينة جدا. فسأل سؤال آخر، قال فما بال القرون الأولى، أمال الناس اللي ماتت دي من غير ما تعبد ربنا وتعرفه؟ عايز يسأل أبوه وجده اللي خلفوه راحوا فين دلوقتي؟ اللي ما عبدوش ربنا دول راحوا جهنم؟ مصيرهم إيه؟ برضو سؤال مستفهم، فما بال القرون الأولى؟ فرد نبي الله موسى رد المعلم، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم استمر في وصف الإله الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. بيتكلم بلغتي، ثروته كلها فين؟ في الأنعام. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلخص له كل قضايا التوحيد، الوقت لا يسمح بتفصيلها الآن، في الكم آية دول. كل قضايا التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء وصفات، كل قضايا التوحيد والإيمان لخصها نبي الله موسى في 3 جمل دول. ده أول لقاء تم اللقاء بسلام، ما حصلش بين سيدنا موسى وفرعون نظرات ومناوشات. فرعون طلب لقاء ثاني، لكن عايز البطانة معاه، مش عايز يقف لوحده. وبالفعل جاء نبي الله موسى ليواجه فرعون، مش لوحده بقى المرة دي، فرعون والملأ. وده الحوار الثاني، فرعون والملأ. الله أكبر، جاب مين؟ طبعا المنظرين بتوعه، رجال الإعلام، رجال السياسة، ها، الوزراء، الأمراء، رجال المال، رجال المال، كل دول يسموا الملأ. وصل المعنى؟ وطبعا على رأسهم القادة عسكريين، شرطة وجيش. وتجمع الملأ وحدث حوار ثاني ورد ذكره بالتفصيل في سورة الأعراف. هنلاحظ أن الحوار بالكامل يديره الملأ، وفرعون قطعة شطرنج، لا قول له، لا رأي له، وأول ما ينطق ينطق من غير ورقة، فلا يضخه إلا إيه؟ ما خارج النص لازم يطلع بلاوي متلتلة. انظر الحوار كيف دار، الرب يحكيه بالتفصيل في سورة الأعراف. لما جاءوا نبي الله موسى فقال يا فرعون إني رسول رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم، ما قالش جئتك لأن الملأ حاضرين، ببينة من ربكم. فرعون قال له إيه؟ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. يقول تعالى فألقى عصاه فإذا هي إيه؟ لا، ما قالش حي. هنا قال ثعبان، الموضع ده ما كانش حي، مش محتاج حي، هو ثعبان يكفي، الحياة دي جاي لها دورها في حوار آخر. لا إله إلا الله. ولذا هنجد مرة يذكر حية مرة ثعبان، كل المواضع ثعبان إلا موضع واحد جاء فيه الحي. هنوضح يا إخوان، القرآن في منتهى منتهى الدقة في كل حرف سيق في موضعه، وده اللي يسمى علم النظم. فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للنظر. مين اللي تكلم؟ مش فرعون، الملأ. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يبقى أول اتهام وجهه لنبي الله موسى بأنه ساحر من تأليف من؟ الملأ البطانة ورجال الأعلام ورجال السياسة النصابين اللي حول الملك اللي حول القائد العسكري بلاش الملك الفرعون سموه الفرعون هم لم يسموه الملك. الشاهد يا إخواني اللي تولى الحوار من؟ الملأ. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. اتهموا بأنه ساحر وساحر معترف وعليم مش عالم. عليم صيغة مبالغة يعني علم رهيب لا يبارى. إن هذا لساحر عليم. بس لم يكتسب الأصل بل دخل على نيته. يريد حد منكم رأى أو اطلع على قلبه ورأى إرادته من وراء هذا؟ وده بأهل الباطل دائما يقول لك أي عمل تعمله يقول لك أنت مرادك إيه؟ نيتك إيه؟ عايز يعاقبك على نية لم تصدر عنك. كم من سجين عذب بنيته؟ بالنية. والله يا إخواني حضرت محاكمات لبعض إخواننا في مصر المحاكمة على النية وهم اطلعوا على النية افترضوا نية وجعلوها جريمة وعاقبوها عليها ودوا الأحكام كمان عن نية. بل أذكر في سنة 2001 كانوا عاملين تنظيم عجيب جدا سموه تنظيم الرؤية. الرؤية دي شاب مسكوه فالضبط يعذبه ولا انت تعرف فلان؟ قال له ما عرفوش. قال له لو عمرك شفته؟ قال له وريني صورته. وراح صوره قال له ده انا شفته في الرؤية. قال له احكي لي الرؤية. قال له في الرؤية كنا عاملين عقيقة وحضر فيها الشباب وتعاملنا قدمنا الاكل. قال له وصف لي اللي حضروا في الرؤية. سمهم لي. سماهم بالواحد. قبضوا عليهم بالواحد وعملهم تنظيم سموه تنظيم الرؤية. الظلم الظلمات يا اخواننا يوم القيامة. ربنا ينجي الجميع يا رب يا رب. هولي بس نسأل الله العفو العافية. تنظيم الرؤية وتنظيم النية. النية يريد أن يخرجكم من أرضكم. تلحظ السياق من اللي بيتكلم؟ الملأ. ما قالوا بسحره لأنهم يعلموا أن موسى بسحره عمره ما يخرج الملأ ولا يطلع فرعون من كرسيه. فرعون نفسه لما يردد هذه العبارة في حوار آخر يقول يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ هنا لا. هنا ما قالوا بسحره. ولذلك قلت إن الحوارات مختلفة تماما تماما. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ من المتكلم؟ الملأ. وبيطلبوا من مين؟ من فرعون. فماذا تأمرون؟ سيادتك تأمر بإيه؟ يبقى المفروض يصدر أمر يكلم يقول حاجة. مفيش لوح. هم اللي بيتكلموا هم مديروا الحوار كله. ها فماذا تأمرون؟ قالوا مش قال. هم اللي قالوا وهم ردوا على نفسهم. فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. يبقى مين اللي تولى الحوار كله من ألف إلى ياء؟ فرعون. فين اتكلم؟ نطق قال أي حاجة؟ مفيش قطعة الشطرنج وهم يتلعبوا به. واضح المعنى؟ ربنا يجعل كلام خفيف على كل ظالم. وده دأب الظالمين في كل التاريخ يا فن مش في عصر في كل العصور. قصة فرعون ما حكاها الرب عبثا ولا ساق فيها هذه السياقات الضخمة عبثا أبدا يا إخواني ولكن ساقها العبرة والعثرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الشاهد يا إخواني، قالوا أرجه وأخاه وأرسل ولا أبعث. هنا قالوا أرسل، عايزين مين؟ لا أرسل غير إبعث. إبعث دي طلبوها في موضع ثاني في حوار ثاني مختلف تماما تماما، ده حوار والثاني حوار مختلف وموقف مختلف وضع مختلف تماما. هنا لما قالوا أرسل ها وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، وأرسل لمن؟ لابد أن نعرف يا إخواني تقسيمة السحرة في البلد في هذا التاريخ. السحر في هذا التاريخ كان هو الفن المشهور الذي يجتمع الناس عليه، ما كانش فيه وسائل إعلام، كان وسيلة الإعلام الوحيدة اللي موجودة في البلد السحر. فالسحرة تفننوا في السحر وأبدعوا في السحر وبرعوا في السحر لحد يحير العقول. فرعون نفسه انتقى صفوة منهم وجعلهم السحر الخاصين به طوال الليل. من الذي يسليه؟ السحرة، يعملوا ألاعيبه وقعد يكعكع على الكل، والناس على دين ملوكهم. كان النتيجة كل وزير، كل أمير، كل صاحب مال، كل رجل أعمال اشترى لنفسه ساحر وبدأ يعين موظف عنده ويديله راتب. كل وقت فراغه عايز يتفرج على الفن يشغل الساحر، تعبان من الشغل يشغل الساحر، بالليل مع الولية يشغل الساحر، في سهرة مع أصحابه يجيب الساحر. فأصبح السحرة يا إخواني أصحاب هم الطبقة الوسطى، هم أصحاب أعلى رواتب بعد الأمراء. فكان النتيجة إن أي أب في مصر اللي هي تأتي من الشام للجزائر لمنابع النيل جنوبا، كان أي أب حريص أن يعلم ابنه السحر لعله يكون ساحر لأمير أو للملك فيظهر بأعلى الرواتب. وصل معنى ده؟ طب عشان يتعلم السحر يتعلمه فين؟ السحرة بقوا أساتذة، عملوا مدارس، كبرت الحدوتة، طوروها، دورات تدريبية ما نفعتش، عملوا مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعات وماجستير ودكتوراه في السحر. فأصبح في البلد أساتذة الجامعات في السحر، وأكثر طبقة موجودة في الشعب كانت طبقة السحرة، والكل يؤمل أن يبقى أبدع ساحر وأقوى فنان في مصر. وصل معنى؟ لأن كان أعلى راتب لمن؟ للفن والفنانين، وكانوا هم دول أهل الفن وهم دول الفنانين. وعلى فكرة بمناسبة كلمة فنان في اللغة يا إخواننا معناها إيه؟ الله يفتح عليك يا حمار وحش. فالكل بيفن، نسأل الله العفو والعافية، والحمد لله هم اختاروا لأنفسهم هذه الأسماء، ما اخترناها موسى واحد وليوس واحد يقول أنا شعار الحمار يبقى هو إيه؟ أحزاب يا أخواننا في دول كبيرة شعار الحزب يا الحمار يا الفيل في أقوى دول العالم. فأتبع الحمار يطلع منهم إيه؟ الله يجعل كلامنا خفيف. الشاهد يا إخواني الفنانين المبدعين كانوا هم السحرة، فكانوا أعداد مهولة جدا في الشعب المصري، ومع مساحة مصر الضخمة أصبحت مدارس مش مدرسة وجامعات وأساتذة جامعات وجامعات منتشرة في كل ربوع مصر من الشام إلى الجزائر إلى منابع النيل جنوبا، أعداد ضخمة جدا. فلما قالوا أرجه وأخاه وأرسل، أرسل هات السحر بتوع الملأ بس دول يكفوا، لذا قالوا أرسل. لكن لما طلبوا السحرة من كل أرجاء مصر ما قالش أرسل، قالوا أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين. وذلك يا أخواننا ده مشهد، ده مشهد آخر. هنا قالوا وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر. هناك لم يقول ساحر، قال يأتوك بكل سحار. يبقى الحوار الأول سحار صيغة مبالغة على وزن فعال، يعني أساتذة الجامعات. يبقى أول حوار حصل كان السحرة فيه سحرة الملأ، دول كلهم شهادات جامعية بس ليسوا أساتذة الجامعات. الحوار الثاني كان فيه أساتذة الجامعات. الحوار الأول كم ساحر حضر؟ 3000. سحرة الملأ بس 3000. الحوار الثاني حضر فيه كم؟ كم سحار؟ كم أستاذ جامعة؟ 80,000. يبقى الحوار الأول ثلاثة، لما تقرأ في كتب التفسير الحوار الأول 3000، الثاني 80,000. ولذلك الأول ما أرعبش سيدنا موسى، الثاني أرعبه. الأول ها يأتوك بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة خلي بالنا هو يأتوك بكل ساحر عليم، قال وجاء السحرة، فعطف بالواو اللي تفيد المعية. بمجرد رسالة وصلت الكل وصل وحضر، أرسل وجاء، وصل معنا. هناك لا، قالوا فأرسل في المدائن الحشرين يأتوك بكل السحر عليم. فلما جاء استغرق وقت طويل، أظن تجمعوا أساتذة الجامعات من كل أرجاء مصر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. ولذلك السحرة بتوع الملأ بياخدوا راتب، السحرين ليس لهم راتب عند رئيس الدولة. هتلاقي الطلب هنا اختلف عن هنا. لما جاء السحرة الملأ وجاء السحرة فرعون، وانظر العبارة وجاء السحرة فرعون، مجرد ما أرسل لهم جاءوا والقصر مفتوح أمامهم الأندور والرجالة بتوعنا دخل على طول فورا. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لا أجر، يعني تزودوا المكافأة شوية. إن لنا مش أئنا، مش بيستفهموا، لا ده هم أصلا بياخدوا مكافأة بياخدوا رواتب. ولذلك قالوا إن لنا أجر. لكن لما جاء السحارين أساتذة الجامعات الذين ليس لهم راتب عند فرعون، أول ما جاءوا قالوا أئن لنا لأجرا. هنا همزة استفهام مش إقرار. الأوائل أقروا لأن لهم راتب، ودول عايزين مكافأة بقى. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين. ردوا في الأولى اختلف عن الثانية. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. أنتم بالفعل مقربين، ده أنتم الرجال بتوعنا. لكن الآخرين كانوا مقربين ما كانوش مقربين، ولذلك العبارة اختلفت. قالوا فلما جاء السحرة قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين، قال نعم وإنكم إذن ساعة ما تغلبوا بس هتبقوا مقربين. فإذا أهل العرب يسمونها الفجائية، يعني إذا وقع وغلبتم عندها ستقربوا، لكن الأوائل الأصل أنهم مقربين. إذن هل هذا السياق وهذا السياق والمختلف؟ يقينا مختلف. ها؟ إن لنا أجرا إن كنا غالبين، قال نعم وإنكم مقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن نلقي. يبقى اللي تكلم هنا مين؟ السحرة والملأ. هناك لا، اللي بدأ الحوار سيدنا موسى. فلما جاء السحرة قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. يبقى الحوار اختلف تماما، والموضوع اختلف تماما، والمشهد اختلف تماما. وصل السياق؟ يبقى ده تكرار، ولا يقينا ان الحوار الاول غير الثاني تماما تماما. هنا اما ان تلقي اما نكون نحن ملقين، قال بل القوا. يقول تعالى فاذا حبالهم فإذا حبالهم وعصيهم فلما ألقوا لا استغفر الله فلما ألقوا يقول سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. طب سيدنا موسى ما خافش الموضع الثاني؟ لا، لأنه شاف 3000 حية وعنده حية هو رآها حية، وذلك كلمة الحية يا إخواني ما جاءت إلا في موضع رؤية نبي الله موسى مع ربه أول مرة، وهو جاي في جبل الطور قال وما تلك بيمينك موسى؟ قال هي عصاي أتك عليها وحشب على غنمي ولي فيها مر. قال ألقها موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. ما جاءت حية إلا في هذا الموضع، وكل الموضع ثعبان. ليه خلها له حية في الأول؟ الحية يا إخواني بطنها ضخمة واسعة، ممكن تجمع ملايين الحبال، لكن الثعبان بطنه ضيق محدودة، ما أقدرش يشيل تشيل الحية دي، بتحمل وتلد، بتبلع البشر بحاله ويدخل في بطنها. وصل معنى؟ فرب العباد في البداية أراه حية، لكن عند العمل خلاه تعبان بس، عشان يقول له احنا مدخلين لك الحية دي، لو زادوا هنزود بطن الحية وهنخليها حية، لكن ثعبان في ثواني كلم 3000. ولذلك رب العباد يقول فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى. يبقى أول مرة إلقاء العصا كان بوحي، ثاني مرة كان الوحي سابق ما احتاجش لمرة أخرى. ولذلك فأوحينا إلى موسى جاءت في الأعراف ولم تأتي في غيرها، لا في طه ولا في الشعراء ولا في يونس، هنا جاءت وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون، يبقى الحوار ده كله كان بين الملأ وسيدنا موسى والسحرة، فرعون ما نطق بكلمة واحدة، دي أول كلمة تكلم. فسكت دهرا ونطق كفرا، أول ما تكلم بعيد عن النص طبش، وده دأب أي ظالم ممكن يقرأ ورقة ماشي كتبها له الملأ، أول ما يطلع بره النص لازم يلخبط، لازم يهبش، لأن هو البعيد إيه؟ ها؟ كيف يوفق من عصى الله عز وجل؟ ولذا العرب لهم مثل عجيب، قالوا كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ إذا كان العود نفسه أعوج هيستقيم ظله؟ إذا كان هو أعوج هيطلع منه كلام عدل ولا هيطلع بلاوي؟ قال فرعون، نطق، نطق ليه؟ قال فرعون آمنتم به؟ آمنتم إيه؟ به. خلي بالنا، يبقى أول ما تكلم هو قال إيه آمنتم إيه؟ به. به به يقصد به مين؟ بموسى. بموسى دي أول حوار، وذلك فرعون طلع دبش، الله ما نأمنش به ليه؟ وإذا كان معه الحق. لما فطمه الملأ في كل الحوارات القادمة ما قال به أبدا، قال آمنتم له، أنا أأمن لكم ولا هو؟ أنا اللي بديكم الفلوس والنفقات ولا هو؟ أنا اللي بكسيكم ولا هو؟ فبيقارن بين ما يعطيه موسى وما يعطيه هو، مش بيقارن بينه وبين موسى، موسى على حق كنت على باطل في 60,000 داهية. ولذلك كلمة آمنتم به لم ترد إلا في الأعراف، في غيرها في يونس في الشعراء وفي طه قال آمنتم له ولم يقل آمنتم به. انظر السياقات يا إخواني دقيقة جدا، لفظة لفظة حرف حرف. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، ان هذا ايه هذا ده كل اللي حصل ده ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها. دي مؤامرة كبيرة. من اللي عاملها؟ انت وموسى. مؤامرة يا نتن واحنا رجالة بتوعك وانت اللي جبنا ولم نعرف موسى ولم نره قبل اليوم حمار. طب عملنا المؤامرة دي انت اذا كنا لم نرى موسى الا امامك وعندك وفي قصرك وانت الذي دعوتنا اللقاء. مش بقول لكم لما سكت دهر نطق ايه؟ ان هذا لمكر مكرتموه في مدينة لتخرجوا منها اهلها. طب واحنا الرجال بتوعك نتعامل ضدك ولا احنا معاك وطول عمرنا بنسليك ورجال الفن بتوعك؟ وده دأب اهل الظلم يا اخواني. لا يتوقف ظلمه عند احد حتى احب الخلق اليه. ان شعر ان يهز عرشه يدوسه فورا فورا. وابوه اللي جابوه اللي خلفوه كمان. وصل معنا؟ قال آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. كل المواضع الباقية الساحة الملأ على فطموه. ما تقولش آمنتم به قل له وما تقولش هذا مكر. مكر إيه وأمرة إيه بقى رجالة لم خل عندك دم ها؟ فعلمه عبارة جديدة. وده يدلك على إن كل الكلام اللي بيطلع من الظلمة كاتبينه لمين؟ الملأ. الله يفتح عليك. ها بعد هذا علموه لا لا لا انه لكبيركم الذي علمكم السحر. في البدايه قال مكر. في كل لقاءات بعد ذلك يقول انه لكبيركم الذي علمكم السحر. ما قال ان هذا لمكر مكرتموه قط الا في اول مره. خلاص علموه. ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لو قطعنا ايديكم وارجلكم ها ثم لأصلبنكم أجمعين. طبعا أول مرة قالها كده تاني مرة تفنن فيها بقى. ثم لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد العذاب وأبقى. كل ما يفطموه في حاجة يغير في العبارة ويغير في الأسلوب وفي طريقة الكلام هتلاقي كلامه كله ترداد حمار. يردد ما يملوه عليه الملأ. وده دأب أي ظالم يا إخواني. يظلم الملأ من خلاله وفي النهاية ينسب الظلم كله إليه. واللي عايز العبادة الملأ حتى قال الرب فيهم فكبكبوا فيها هم والغاوون. سماهم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. فدول أول مش النار ده النظر تنتظرهم. النار لا تنتظرهم يوم القيامة. الملأ دول بالذات رب اللي بتبين أن النار تبرز لهم لتسلبهم من أرض المحشر قبل أن يصلوا إليها. يعني القادة يوصلوا للجدار ويفتح. لا الملأ لا النار تطلع من قاعها وتسلبهم كما قال تعالى وبرزت الجحيم للغاوين. تطلع لهم أرض محشر. دول أجرم خلق الله في التاريخ كله. وصل المعنى يا إخواني؟ إذا ندرك. يبقى أول حوار كان مع سيدنا موسى وهارون. فرعون لوحده في القصر وده جاء في طه. الحوار الثاني جاء في الأعراف واللي حضر فيه الملأ وطلبوا سحرة الملأ وحصلت القصة مع الملأ وآمن سحرة الملأ. وزارك عبادي يقول فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى هارون. قال آمنتم. قال فرعون آمنتم به. ولذلك هنا قال فرعون هنا قال لأن الحوار كله متوليه. قال قال جاءت عطف على ما قبلها. لكن هنا كان أول كلمة ينطقها فرعون لذلك ذكر اسمه. لم يذكر اسمه في قال إلا في الأعراف. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرج من أهلها فلقطع عنا أيديكم وأرجلكم خلاف ثم لأصلب منك أجمعين. لم يقولوا لا ضير. رد سحرة الملأ رد الموظف اللي خاف على مرتبه. ولذلك لم يتحد فرعون خلاف أساتذة الجامعات. تحدوا تحدوا من أول لحظة. سحرة الملأ قال وما تنقم منا الجريمة اللي حتركبناها. إيماننا بموسى جريمة؟ إيماننا برب العالمين جريمة؟ قال وما تنقم منا ايه اللي انت بتعيب علينا يعني ايه اللي احنا عملناه ما غلطناش في حقك لا خرجنا عليك ولا قتلناك ولا حاربناك ولا تركناك ولا بطلنا نشتغل عندك انت ورجالتك الجريمه وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا طب الحل ايه هنروح فين ولذلك دعاءهم مختلف قالوا ربنا افرغ علينا صبرا توفنا مسلمين ثبتنا على الايمان لغايه الموت يا رب فلم يعد لهم امل الا اما قطع رواتبهم وموتهم بالجوع او موتهم بالقتل لذا طلبوا طلبين الصبر والموت على الايمان ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين لكن اسد في الجماعات ما كانش يرده اول ما قالهم امنتم له قبل ان اذن لكم ان هذا لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن ايديكم وارجلكم خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى شوف كم تهديد مع اسد الجماعات تهديدات اضعاف الاولى كان ردهم ايه قالوا لضير اضرب دماغ اللي حلفوك في الحيط فاقض ما انت قاض اللي معك اعمله لا ضير انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين ان كنا اول المؤمنين اذا رد الفعل عند السحرين اختلف تماما رد الفعل عند الساحرين رد الفعل عند سحره الملأ اختلف تماما عن رد الفعل عند اساتذه الجامعات في السحر وصل معنا يا اخواني وزال شوفوا حتى لما القى موسى عصاه في الاولى ما خافش الثاني خاف ربنا بدا يقول فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى لان شاف 80,000 حية 80,000 تخيل مساحة ضخمة كلها حياة بتلعب ما يترعبش سيدنا موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى اذا كم حوار حصل احنا الان ذكرنا 3 الحوار الاول وده كان بين فرعون مع سيدنا موسى وهارون الحوار الثاني مع الملأ وحضر فيه سحرة الملأ الحوار الثالث قبل الرابع اللي احنا ذكرناه اللي جه في السحرين الحوار الثالث كان سيدنا موسى والملأ لوحدهم ما حضرش فيه السحر وترتب عليه احضار السحرين وده اللي جاء في صدر سورة الشعراء ائتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين احنا الاثنين رسول واحد برسالة واحدة فرد فرعون بقى لما لقى الملأ حاضرين ما قالش فمن ربك ما موسى لا ادعى انه قمة الديمقراطية بل يعتبر اول من اسس نظام ديمقراطي في العالم كان فرعون وأول من دعا لحكم الشعب للشعب كان فرعون هو الديمقراطية ما هي الديمقراطية حكم الشعب للشعب وانت سمعت ترامب هو في الخطاب بتاع التنصيب قال احنا الآن نظام الحكم اختلف الحكومات السابقة كلها كانت تعمل لنفسها لكن هذه الحكومة ردت السلطة للشعب ما شاء الله ما شاء الله الفرعنة بادية حكم الشعب للشعب فرعون طلب حكم الشعب وطلب تحكيم الشعب هنشوف فحدث الحوار في الأول مع الملأ ثم طلب حضور الشعب وإن الشعب يحسم بينه وبينه بينه وبين سيدنا موسى الحوار مع الملأ ديمقراطي بقى ووراء الكواليس لكن الملأ حاضرين هتجد حوار فرعون مختلف تماما عن حواره لما كان لوحده اول ما راح لسيدنا موسى وكلمه قدام ملأ قال ألم نربك فينا وليدا. بقى أنت حتة العيل أنا مربيك جاي دلوقتي تحاورني وتقول لي رسول رب العالمين؟ ده أنا مربيك يا موسى، وأنا اللي عجنك وخبزك وعارف أسرارك وعارف خباياك. وصل معنا؟ أي نظام ديمقراطي يا إخواننا لما بيحصل حوار بين أي مرشحين على الرئاسة بيعملوا إيه؟ يبدأوا الحوار بالتجريح، كل واحد طلع سوءة الثاني اللي اكتشف، فإذا فرغوا من التجريح يبدأوا يتكلموا كل واحد على إيه؟ ترتيباته في الدولة إيه؟ وموضوع الرئيس إيه؟ أو نظام إيه؟ الشاهد فرعون عمل نفس الكلام ده، بدأ بالتجريح، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، بس قالوا لا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أنت جاي دلوقتي تتهمنا بالكفر وأنت كنت زينا لما قتلت المصري، فمسك له ذلة. وخلي بالكم ده بأهل الظلم في كل التاريخ، لكي يذلوا أهل الحق يبحثوا لكل واحد من أهل الحق عن ذلة. هتتكلم هنشر لك الذلة، وده مرض قديم وليس بحادث. وصل معنى ده؟ فكل واحد يخلي باله منكم، هتذل ذلة هيمسكها ليك، الظلمة هيذلوك بيها ويمشوك بالعصاية. ها هتمشي زي ما احنا بنقول ولا نعمل لك فضيحة؟ واضح؟ نفس الأسلوب الخبيث من قديم. قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من كافرين. سيدنا موسى يسيبه بدأ يرد، قال له فعلتها إذن، ما قالش أنا من الكافرين وأنا من الضالين. من الضالين عن إيه؟ الضلال هنا بمعنى الغفلة عن حكم رب العالمين، ما كانش يعرفه، ما كانش نزل ليه واحد. ايه حكم رب العالمين في القتل الخطأ او شبه الخطأ؟ لا، القتل شبه الخطأ فيه دية فقط، من يتحمل بالدية؟ عاقلة القاتل للقاتل. من عاقلته؟ عائلته اللي بترعاه. من عاقلة نبي الله موسى؟ فرعون. فإذا كان القتل بالفعل وقع فده شبه خطأ، فالمفروض مين يتحمل الدية؟ فرعون. تتحل المشكلة. وقال موسى، فخلي بالك بدل ما يتحمل ديته استحل دمه. ولذلك سيدنا موسى أول ما قال الكلمتين دول راح مطلع له إيه؟ حقيقة الحكم. قال فعلتها إذا، أنا فعلا فعلتها، قتلت قتل شبه خطأ وأنا من الضالين الغافلين عن حكم رب العالمين. فبدل من أن تتكفل أنت بديتي دية القتيل وتعافيني وأنا ابنك اللي أنت مربيني، أنت استحللت دمي، استحللت دمي، بدل من أن تفديني استحللت دمي. يبقى أنت عاقلتي ولا أنت مجرم؟ أنت مربيني ولا أنت مجرم ومستحل دمي؟ طبعا الكلمة شديدة جدا، لكن احنا بنقرأها وبنمر عليها كل مرور الكرام بدون ان نفهم ايه معنى من الضالين. فعلتها اذن وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتك، لما استحلت دمي فررت. ازاي اقعد قدام ظالم بدل من ان يرعاني هو الذي يظلمني؟ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. علمني الحكمة وعلمني الحق اللي بكلمه بيه ده، وجعلني من المرسلين. وما دام بتجرح بقى نجرح. انا ايه اللي اضطرينا اتربى في بيتك يا نجس الا استحلالك لقتل ابناء المؤمنين؟ فاضطريت امي تلقيني في اليم وجه عندك. سبب الجريمه وسبب التربيه عندك من؟ جريمتك مش جريمتي. الذنب ليس ذنبي في اني ربيت في بيتك، لكن الذنب ذنبك، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. ده أنت مش زلتنا واحد، ده أنت زلت كل أهل الإيمان وقتلت أبنائنا. خلاص دخلنا في التجريح بقى، هنطلع لك الفضائح. أول ما لقى سيدنا موسى هيفضحه راح دخل في الموضوع، بلاش تشريح. طيب ندخل في الموضوع، وما رب العالمين؟ ما قالش ومن، وما، وما اللي تخلي غير العاقل. ايش هو رب العالمين بتاعك ده؟ تخيل فرعون هو اللي يتكلم عن رب العالمين بهذه الصيغة. وما رب العالمين؟ ما دمنا هتكلم في موضوع الدعوة والتوحيد، خد عندك بقى حقائق هذا الدين، ودي فرصة للدعوة. سيدنا موسى انطلق انطلاقة الأسد ما شاء الله، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إذا كنت أنت رب مصر فمن رب السماوات والأرض وما بينهما؟ في أحد ادعى أنه رب السماوات والأرض؟ أنت رب حتة الأرض. طب الأرض كلها ربها مين؟ اللي بيحركها من؟ والسماوات اللي بيحركها من؟ لو عندكم ذرة يقين تعقلوا إزاي يبقى إله وحاكم مصر بس؟ إزاي أبقى رب العالمين ولا سلطان له على العالمين؟ لا في السماوات ولا في الأرض. عايز أقولهم تبقى يعني هولي بس مخي ما في. هولي بس عشان تعرفوا بس إن ده تاريخ طويل يا إخوان، تاريخ متعلم. طيب فرعون يسكت لأن الناس اقتنعت، كان موسى، كان سيدنا موسى يعمل ايه؟ كدأب أهل الباطل، ظهر الحق نعمل هيصة نضيع في وسط الحق. قال ألا تستمعون؟ انتم سمعين مسمعين؟ طب حد قالك ان احنا طرش لا نسمع؟ صم لا نسمع؟ ادعى انهم صم لا يسمعون، وادعى انهم سمع ما لم يسمعون، واستفهم الا تسمعون، وكانه سمع كلام عجيب غريب هم لم يسمعوه. وصل المعنى؟ شوف تلبيس الحق بالباطل. طب هم سمعوا ايه؟ سمعوا ما سمع، بس نفسه قال كلام اخر. لكن هو ده الاسلوب الخبيث الخسيس عند أهل الباطل في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مصر. ألا تستمعون؟ سيدنا موسى كان ممكن يرد ويقول له أسمع الكلام منك، أبدا أبا، استمر في بيان الحق. قال فرصة بقى جات له الدعوة يشتغل، ودي موعظة لكل الدعاء. الداعي اللي بتحدث عن الله لا يحيد عن الحديث عن الله لأي موضوع آخر يحاول الخصم أجرك إليه. سيدنا موسى استمر في الحديث عن الله، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. إذا كان فرعون ربكم أنت رب الجيل ده، طب رب أبو فرعون وجده اللي خلفوه مين؟ ولا ما كانش لهم رب؟ ولا فرعون كان ربهم برضه قبل ما يولد؟ شوف الرد فين؟ كلها إيه؟ صواريخ، وصواريخ إيه في العطب؟ ربكم ورب آبائكم الأولين. اقتنعوا. طب فرعون يعمل ايه؟ لا هتقتنعوا؟ يعمل فيلم. ايه الفيلم ده؟ يطلع موسى مجرم بأي شكل، بأي تهمة. قال إن رسولكم الذي أرسل لكم لمجنون. لمجنون؟ مجنون؟ إرهابي متطرف، انتوا شايفين إرهابي إرهابي. نفس الأساليب القديمة الحديثة ما تغيرت. دعاة الحق يتهموا بأسوأ ما عند الخلق وليس فيهم منه شيء. إن رسولكم الذي أرسل لكم منه. سيدنا موسى لم يرد ويقول له أنا أعقل منكم اللي خلفوك، كان ممكن يرد لا أبا أبا، يستمر في دعوته ولا يخرج عن موضوعه الرئيسي، بيان حقائق الدين وقدر رب العالمين. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لو عندكم ذرة عقل، فرعون رب مصر، رب أمريكا وروسيا والصين والعالم كله مين؟ الصين بتقر له بالربوبية، الهند تقر له بالربوبية، الأمريكتين يقر له بالربوبية، أوروبا تقر له بالربوبية، افريقيا الباقيه كلها تقرها بالربوبيه. من يقرها بالربوبيه الا اللي تحت حكمه؟ رب المشرق والمغرب بينهما، قال إن كنت لو عندكم ذرة عقل. طبعا كلام في العظم. لما اقتنع الجمع فرعون عمل ايه؟ قال له لا، ديمقراطية من يابا، احنا الديمقراطية لحد اول ما تعد الحد يطلع لها اسنان، ولكن الديمقراطية نفسها لها انياب. كل ديمقراطيين كده واحد بس، كلهم عندهم انياب. ولك الامر القومي اي حاجه اي حاجه في اي حاجه في اي حاجه يستحل بها كل شيء، تستحل بها الاعراض والدماء، وخاصه من دعاه الحق واهله في كل عصر وفي كل زمان. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من السجونين. والسجن من زمان العقوبة المتبادرة في مصر مع كل من يخالف. لأجعلنك من السجونين. عندها سيدنا موسى قال أولو جئتك بشيء مبين، حتى لو قلت لك آية هتحطني في السجن؟ قال فأت به إن كنتم الصادقين. طب يا حمار، ما الآية دي أنت شفتها مع الملأ في المرأة الأولانية. طلب الآية مرة تانية، يقول تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، مرة ثانية ونزع يده فإذا هي بيضاء الناظرين. قال للملأ حوله، يبقى الكلام كله مع مين؟ لغاية دلوقتي في الملأ. قال للملأ حوله ها إن هذا لساحر عليم. يا سلام بقى، بطل هو اللي ايه طلع بالمعلومات من نفسه. اللي يسمع الحوار ده يقول لك ده من تأليف فرعون، واحنا رأينا ان كان كل اللي علمه الكلام ده مين؟ الملأ. قال فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون؟ ديمقراطي الراجل، حتى وان كان ديكتاتور وظهر ديكتاتورته ما زال يدعي الديمقراطية. فماذا تأمرون؟ يبقى مين اللي بيطلب فماذا تأمرون؟ الاولى اللي طلب الملأ من فرعون، لكن هو اللي بيطلب فرعون من الملأ فماذا تأمرون؟ رجل ديمقراطي وبيستشير ما الملأ بتوعه ها؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، كل المدن في المدائن، كل المدن يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وده الحوار رقم 4. وقيل للناس، من الناس كل الشعب المحكوم بفرعون، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. تخيل إصراره على إني ديمقراطي وهنجمع الناس والحكم للشعب. اللقاء الرابع. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ولا إذا إن. لماذا قال إن هنا ولم يقل إذا؟ وإن أدى الشرط وإذا أدى الشرط. إن للشك بقى، مش الشك بس، إن للشك والندر، وإذا للكسر. فلو قل علنا نتبع السحرة إذا كانوا هم الغالبين يبقى ده ديمقراطي متحزم لحزب، يعني أنا مع حزبي ولو غلبوا حزبي أنا معاهم. لكن ده أراد أن يثبت لهم أن ديمقراطيته أعلى من هذا وأكبر من الحزب، هو أكبر من يحكمه حزب، ده هو فرعون هو الرب. وعشان كده قال إيه؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا، يعني إيه؟ عايز أقول لهم يعني الأصل أنني مع الغالب، ويغلب على ظني أن الغالب موسى وأنا مع الحق ولو كان من موسى. ولو ندر وفاز السحرة اللي متوقع لهم الهزيمة، لو ندر وفازوا فأنا برضو مع الحق. يا سلام، قمة الديمقراطية في هذه الآية التي لا تعرفها ديمقراطية العصر. ديمقراطية العصر كلها حزبية، أنا بنتصر لرأي حزبي وأعلن هذا. لا فرعون، لا مش هنتصر لحزبي، أنا هنتصر للحق ولو كان مع خصمي، ولو كان مع الضعيف وفاز فأنا مع الحق وإن جاء من الضعيف. فافترض للناس أن أضعف الفريقين السحرة، وأن موسى هو الأقوى، ولو ندر وفاز الضعيف فأنا مع الحق وإن جاء من الضعيف. وصل المعنى الدقيق ده؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. الجهل باللغة العربية كارثة، ضيعت كل معنى القرآن. وصل المعنى الدقيق يا فندم ده؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة فرعون، فلما جاء السحرة قالوا أئن لنا أجر إن كنا على الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذن مقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون. دول بقى المنافقين اللي بيتمسحوا لسه، مش الرجالة بتوعه، دول السحرين اللي عايزين القرب وعايزين الفلوس وعايزين المكافأة. قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. يقول تعالى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحر الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى هارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم بخلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل إلى آخر الآيات. فأصبح ده سياق آخر مختلف وحوار جديد ولقاء جديد، وده اللي تم في يوم الزينة، يوم شم النسيم اللي قال فيه اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن إيه؟ شوف سيدنا دكها أعلن أن الديمقراطي وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، قمة الديمقراطية. من اللي يحضر اللقاء؟ بالخيار. لكن سيدنا موسى عارف أنه فيش خيار، الخيار عنده يا قرشين يا العصاية يا الجزر العصا، بيحط لهم مع كل إعلان 20 جنيه، يا تاخد العشرين جنيه وتحضر يا تكون لك عصيتين وتحضر، تختار أنهي؟ ولذلك سيدنا موسى كان رد عجيب، قال وأن يحشر الناس ضحى. عارف هيلمهم بإيه؟ يا إخواني سياقات القرآن عجيبة. وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فلما جاء السحرين سيدنا موسى خلى بيهم، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. في البداية تنازعوا لدى موسى، بيتكلم بقوة وعارف انه على حق، طب نأيده ولا نستمر في الحدوتة دي؟ وذلك كانوا مترددين يستمروا في موضوع مجارات فرعون في طلبه ولا يتبعوا موسى من البداية. فكان عندهم تردد غير الأولين، الأولين جايين رجالة الملأ، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، طلبوا أن يقعدوا مع بعض. مين اللي طلب؟ اللادرجية بتوع الحزب الوطني وبتوع عصابة الحاكم، قعدوا معاهم وخوفوهم. ولذا يقول تعالى وأسروا النجوى، أول ما قعدوا مع بعض قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وذلك هم اللي جاءوا، قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. وصل المعنى؟ إذن الحوار اختلف والنظام اختلف والترتيب اختلف في كل المواضع. فهل هذا تكرار ولا قصص مختلفة ومواقف مختلفة وأحداث مختلفة وليس فيها تكرار؟ وصل المعنى؟ زي بعضه قصة سيدنا فرعون خدت الوقت كله، سيدهم فرعون سيدنا موسى. وصل المعنى يا إخواني؟ إذن لا تكرار، لما قلنا لا تكرار في القرآن لا تكرار في القرآن، حتى ما ظنه الناس تكرار ليس بتكرار، بل هي أحداث متشابهة مختلفة في مواقف مختلفة، وكل موقف له ألفاظه له حروفه له سياقاته له نظمه الذي اختلف على حسب الأحوال والأحداث والوقائع التي وقعت فيه. أكتفي بهذا القدر الليلة، ونرجع مرة أخرى إن شاء الله الأسبوع القادم نتحدث عن النظم مرة أخرى، علم النظم. إحنا ما زلنا في متشابه النظم، كل ده في متشابه النظم، هنرجع مرة أخرى لعلم النظم لأن لنا معه حديث. متشابه النظم فرع من علم النظم وجعلوه علما، لكن علم النظم هو أخطر علوم الوحي، وإن شاء الله لنا لقاء آخر معه إن كان في الأمر الواقعي وقدر لنا اللقاء في اللقاء القادم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أهلك وخاصتك، اللهم حكم فينا وفي المسلمين كتابك، وردنا المسلمين لكتابك وسنة نبيك إنك سميع قريب، اشرح صدورنا بوحيك واشرح صدورنا بوحيك، ألهمنا والمسلمين رشدنا وقنا من شر أنفسنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بيننا أرحم الراحمين، اللهم ولي أمرنا وأمر المسلمين خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا، اللهم اجعل أمرنا في مخافك واتقاك، اللهم هيئ لنا ولأمة حبيبك قيادة ربانية تجمع عليها قلوب المسلمين وكلمتهم، اللهم احفظ لقطر أمنها وأهلها وقيادتها برحمتك أرحم الراحمين، اللهم كما أمنونا اللهم أمنهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظهم بين أيديهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وفوقهم، وأعذهم اللهم أن يغتالوا بعظمتك من تحتهم، اللهم فرج الكرب عن إخواننا المحاصرين في بلاد الشام والعراق وبورما ومصر وليبيا واليمن وسائر بلاد المسلمين، احقن دماءنا وأدو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا، فك أسر المعتقلين منا وفك الحصار عن المحاصرين منا، اللهم آو المحاصرين والمشردين إليك إيواء الكرم عليك، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، حراة فاكسهم، اللهم إنهم عزل فسلحهم، اللهم ارمي برمي رمينا المسلمين، اللهم كثر من المسلمين، اللهم صوب رمينا ورمي المسلمين في نحو عدونا عدوك يا أرحم الراحمين يا قوي يا متين، عليك بكل من اعتدى على المسلمين، عليك بكل من استباح دماء المسلمين أو أموال المسلمين أو ديار المسلمين، اللهم شتت شمل أعداء أجمعين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل دائرتك عليهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم دمر جيوشهم وعروشهم ورؤوسهم ورؤسائهم وأمتهم، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم دمرها عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا وعبادك الموحدين عليهم، اللهم طهر أرض المسلمين من دنس أعدائك يا رب العالمين، اللهم طهر أرض المسلمين من دنسهم ورجسهم، اللهم لا تجعل لهم سبيلا لهم على أحد من عبادك المؤمنين، تولى أمرنا لا تتخلى عنا، انصرنا وانصر بنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك مطوعين لك رهابين إليك منيبين مخبتين، اللهم اهدنا واهد بنا واسر الهدى لنا واسر سخيمة صدورنا، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اجعل اللهم جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هلك رضا